الاجراءات لاصابه الدوله المسلمه بمجرد ان انطلق سماعهم لقام هناك في الشرق دعوه لاقامه حكم الشارع فصاروا اليه من كل الله وربما بعضهم بايعوا على الاسلام منين بروح الله الكريم لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عقيدة الشيعة ولا يعرفون ولا يدرسون ما في فصول كتب الشيعة من الكفر والضلال من أخطر أن هذا القرآن الذي أنزلنا ليس هو القرآن الذي أنزله الله بالتمام بل الناس مصحف فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك من القومات الكفرية الجهل بواقع العالم الإسلامي مجرد أن كانوا صيحة من الشرق لأجل يريدون إقامة الدولة الإسلامية فوهموا أن هذا كلام حق أما لو كانوا على بصيرة هذه البصيرة يقومون بها لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية هم ليسوا على الإسلام بدليل الكتب التي ينشرون على الناس وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس كتاب دعاية وهو المسمى بالحكومة الإسلامية حيث ذكر هناك ما معناه يعني لا أستمع إلى حضر كلامه أن أئمة أهل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى دونها تحتها منزلة الملائكة في ولاة الجميع أئمة سيكونكم أفضل كل هؤلاء كيف تسمعون بأن تكون دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يرون الكفة في قرنيهم يقولون في بعض اللغات الأجنبية هذا كفر له قرنان يعني في ذلك ما يخفى على إنسان دراسة القول الدعوة السلفية دعوة عامة أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة ثانيا دعوة جميع الناس ولا أقول المسلمين المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام تفضل هنا سائل يعقل فيقول واعتذر للبغوي لأنه إنما يقول للاحتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين كتاب البخاري فتصرف بقوله صحيحا أخرجه البخاري هذا سلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف كتاب شر الشدة لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري أو الإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري مسلم وإسناده ضعيف هذا كلام خيالي شاعري وجوابه ما سمعته أنه لا حقيقة لمثل هذا الاحتمال نعم ما رأي فضيلة الشيخ يناسبه بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية في الانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من الأساليب كما أن هناك أساليب دعوية من تنفيذيات وأناشيد أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجالس مضت ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا المجلس آنفا لأن القيام بالدعوة إلى تفصيل الإسلام للناس جميعا سيتبين لهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على رصاصات ولا يقوم على مناشير توزع أنا في الحقيقة يواجهني كلمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر نعرف له فضله لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر وكان على إتباعه أن يسلموا دعوته قال هذا الذي يشير إليه لأصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم كلام عندي في مثال حكمة حتى لا أكون مبادرا أن لو كان هناك وحش بعد رسول الله لقلت هذا من وحي السماء لأنه يقول من الناس جميعاً قبل أن تدعو الناس لعمل سياسي ولثورة دموية ولما يحري ذلك من أعمال سياسية، أنتم قبل كل شيء أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، ثم لا تهتموا للعمل السياسي هذا الاهتمام الكلي الذي فيه سباق الأمور. فمن الحكم المذكورة أيضا من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا ما وقع في بعض الجماعات الإسلامية التي كان رئيسها هذا الذي نطق بهذه الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في أرضكم في قلب قلوبكم تقام لكم في أرضكم، خالفوه في ذلك فأرادوا أن يقيموا دولة الإسلام بالثورة الدموية، فكان الثمن ذهاب دم هذا الإنسان إلى الأرض هزرا. لماذا؟ لأنه مستعجل الشيء قبل أوانه تبطلوا بحرمانه. هذه حكمة لكنها حكمة بالغة. لماذا؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبهم، هذه تفضل أمور كثيرة هؤلاء الناس لا يهتمون بها. أول ذلك إقامة الدولة المسلمة في القلوب تعني العلم الصحيح. إذا أردت أنت أن تفهم أن توحد ربك فيجب أن تفهم ما معنى لا إله إلا الله، كما أشرنا آنفا. إذا أردت أن تصلي فيجب أن تعرف كيف صلى رسول الله، إلى غير. هؤلاء لا يهتمون بشيء من ذلك إطلاقا. إذن هم لا يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم حتى يكافئهم الله عز وجل بإقامة دولة الإسلام في أرضهم. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. من العجائب أن هذه الكلمة التي وجهت إليهم نحن نعمل بها وهم معرضون عنها، هذه من العجائب موجودة في هذا الزمان. نحن فهمنا الحكمة وطبقناها عمليا، نعتقد بتمام أن قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ولا يمكن أن نستحق النصر من الله ونحن لا نعرف الله ولا نعرف ما أحل الله ولا نعرف ما حرم الله ولا نعرف كيف نعبد الله ولا نعرف كيف نحج إلى بيت الله إلى آخره. كيف إذا تقام دولة الإسلام على الأرض ونحن لم نقم دولة الإسلام في القلب؟ هذا أمر مستحيل. لذلك علينا أن نعمل للإسلام كما عمل سلفنا الصالح، وبلاش صياحات وبلاش هتافات وبلاش عمل سياسي، لأن هذا العمل السياسي أولا يفرق الأمة، وهذا أكبر دليل. انظروا إلى بعض الأحزاب الإسلامية كيف يتدابرون وكيف يتقاطعون وكيف أنهم لا يتعرفون على المسلمين الآخرين مع أنهم يشتركون في كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا التفرق أمر طبيعي، لأنهم مع الأسف الشديد، وهذه عبرة لمن يعتبر، اتفقوا على كلمة لا إله إلا الله واختلفوا في فهمها، فأدى اختلافهم في فهمها إلى اختلافهم في واقعهم وإلى تزاورهم وإلى تقاطعهم. فالعلاج إذن كلمتان كنت قلتهما منذ العشر سنوات. الأصل الذي ينبغي أن تقام الدعوات الإسلامية كلها وأن يحقق العجل الأمة الإسلامية هو على كلمتين الثلاثين، وهما التصفية والتربية. التصفية والتربية أي لا بد من أن تجتمع همم أهل العلم والحكام الذين يهمهم ما يهتم به أهل العلم ويساعدونهم على نشر هذا العلم، أن يهتم أهل العلم بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أنواع الإصلاحات والرسائل المختلفات. لا يوجد حتى من عامة الناس إلا وهو يعلم أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة، فأين العلماء المنبثون في العالم الإسلامي كله الذين ينبهون الشعوب المختلفة على الأحاديث الضعيفة الموضوع ليكونوا في حذر منها؟ لا شيء من ذلك إلا نقاط بيضاء في حشد أسود. ماذا يؤثر؟ لا شيء أبدا. كذلك إصلاح العقائد كما أشرنا آنفا، أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي الصحيح؟ أنا أعرف في دعاة التوحيد اليوم، لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة في مستوى ولايتهم، أن يكونوا من أهل العلم ليسوا من طلاب العلم فقط. أين الذين يفسرون القرآن تفسيرا صحيحا يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة الموضوعة والإسرائيليات المنكرة وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية والمعطلة؟ أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب والمشارب فيصفونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له. لذلك قلنا الإصلاح يقوم على كلمتين، التصفية وقد عرفنا فيها التصفية، والتربية، أي لا بد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح، لأن مجرد التربية ما يسمونه بعلم السلوك، علم السلوك هذا إذا كان مبنيا على سلوك علم التصوف فهذا انحراف عن الدين، كما أراد بعض الرهط أن يفعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: الطريق هو طريق، والمنهج هو منهج، والسنة والسنة هي السنة. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله تعرفون من هذا الأنوار، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. عجب عجيب جدا، الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام جهلا وسلوكا، فكيف ينصر الله الإسلام والدعاة هم منحرفون؟ لو نظرت إلى أكثرهم لا نفهمهم جميعا، تجدهم لا يحسنون الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام. لو أخذت أكبر شخصية فيه وقلت له: هل يمكنني أن أتعلم منك صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أوجد منك خيفة، لأنه مجرد أن يسمع منك كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل إما بخوله في بعض البلاد وهاب، أو أنت مذهب خامسي، أو أنت متشدد، أو ما شابه ذلك. هذه كذلك لا تبارك الله يعلمني صفة الصلاة، لا نعرف ذلك. لما أين يتعلم صفة الصلاة النبي؟ هو مشى على مذهب إن كان درس الفقه، هذا الفقه المعروف اليوم، وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي. أحسنهم هذا هم الدكاترة، هذا اللي تخرجوا من كليات الشريعة، لا يدرسون إلى رؤوس أقلام من الفقه، ولذلك فهم يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما وجدوا عليه آباؤهم وأجدادهم. أما قوله عليه السلام: صلوا فما رأيتموني أصلي فلا يعرفون له معنى، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري، يعني لا ألقاكم بعد عامي هذا، لا نحن نأخذ الحج من كتب مناسك، ولذلك تجدونها السباع في الأمور المؤلفة وليس فيها التنبيه على ما نبه عليه الرسول عليه السلام من مناسك الحج. الخلاصة لا بد من أمرين اثنين، القيام بهما يحتاج إلى الألوف المؤلفة من علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي، وهم علماء حقا، ليسوا كما قال لي أحد الرؤساء في دمشق، قال لي مرة من باب الممازعة والمداعبة وأنا أذكر آسفا وضع بعض العلماء، قال لي: يا شيخ هؤلاء اسمه قسم منهم عالم عالم وقسم عالم عالم قسم عالم عالم وقسم عامل عالم يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله ناصب حاله منصب العلماء العلماء في اسمان قسم عالم حقا يعمل بعلمه وهم يقولون في بعض الكتب وعالم بعلمه لن يعمل أو لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن وهذا أخذوه من قول عليه السلام الصحيح المسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد ولما حديث يقول والمقصود في القسم الثاني هذا القسم الأول وبأمثالهم تنجح الأمة وبأمثالهم تنهض الأمة وتقم دينها ثم يحقق الله لهم النصر لا نعني نحن أن لا نعمل العمل السياسي لكن نعني أن لا ومنصوص القرآن الكريم بأن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة وهذا معروف من غزوة الحنين وغيرها الشاهد القسم الثاني القسم الأول هو الذي تنهض على أيدي الأمة عالم عامل يعني حقا أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر عامل عالم يدعون العلم وهذا مصداقه في قوله عليه الصلاه والسلام وهذا في الحقيقه من علامات نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم والادله الغيبيه التي اوحاها الله اليه وهو قوله عليه السلام ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا هذول من يقنع عنهم ذلك الأديب الأريب عامل عالم اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم تسمعون من قبل وهذا أيضا مما أخبرنا الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أنه سيأتي ناس يحدثونكم بأحاديث لم تعرفوها ولم تسمعوها ولا أنتم ولا أبوكم فمثلا من منكم لم يسمع فتاوى ممن يضم فيه من العلم في إباحة نوع من أنواع الربا من منكم لن يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه الينصيب الخير الينصيب الخير لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا لرفعوا كلمة الينصيب الخير ووضعوا مقامها وبديلها كلمة القمار الخير وحينئذ يتضحون المنشر الخيري المحرم من القرآن الينصير هو المنشر هو الخمار فضلل الناس في كل منشر الخير الينصير الخيري لصالة القرآن الحديث ثم صارت قضية عامة مش مختصة للفقراء المساكين بل أصبح الناس يتعاملون بالربا علنا على رؤوس الأشهاد بسبب فتاوى إذا كانت النسبة قليلة فلا غير من ذلك يتخذون رؤوسا جهالا إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح وأن يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله وينقذنا من هذا الضيق الذي ألمنا بالمسلمين في كل بلاد الإسلام إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. نحن قراءة القرآن بمثل الحارس والجمال. نعم. نعم. عن هذا الذي ورد عنك في هذا الكتاب. والسؤال الصحيح والسؤال الواضح الذي يعني ينبغي ان تجاوب عنه هو: هل الرجل الذي ذكر في هذه النبي من قبيلتكم يعني مكذوبا عليكم ام ردا من خلال افريقيا وصلت الى بعض المسلمين المكتب السعودي العربي وبذلك ذكروها؟ ثانيا بالنسبه للكلام الذي ذكر عن الشيخ محمد عيد العباسي، ذكر في المقدمه الكتاب بانه لم يحدث من المناقشه، وانك ايضا لم تحضر من المناقشه، وانه لم يحضر من الاتجاه السلفي اي احد، ولذلك وردت وضعوا يعني فتوحة الشيخ محمد بن عباسي والرد الذي ذكرت فضيلتكم في وجه هذا الكتاب. هذا كان يفهم اننا نقوم بتوضيح هذا الكتاب ونقوم بتوضيح كتب في المكتب العربي لدول الخليج. لو كان هذا يعني يعتبر كذبا عليكم لا نقوم بهذا التوضيح، وخاصة اننا عملنا الكتب الرئيسي في توضيحنا لكتب المكتب هو الكتب الذي يعني تفضلتم بها مثل صحيح سنن ابن ماجه وبقيه السلسله المتفق مع على مجلس التوضيح وبرك الله فيك. جزاك الله خير. أولا، هل إذا دخلوا للأشرطة الله أعلم بها أكل الدهر عليها وشرب ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب أسمى الحاضرين ما عنوان الكتاب؟ إنما يقرأ أي قارئ في هذا الكتاب كلام الأخ السجين قبل عقد هذه الندوة بربع سنين. ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم أنه كان حاضرا في الجلسة أم هذا نقل من شريط؟ أنصفني. اسمع يا أخي الله يرضى عليك، أجبني عن جوابي. أسألك ولكل سؤال جواب، وأنت لا تفتح الكتاب ولا تتحمس الكتاب. أنا أسأل الذي يقرأ هذا الكلام المعزول لأخونا محمد عيد عباسي وكلامي الذي هو تعليق عليه، هل يفهم أن هذا منقول من شريف ربما أكل الدهر عليه وشريف ربما لعد به من بعض الأيادي الله أعلم به؟ لكن المهم في السؤال هو هذا الأمر الأول، هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل أنه كان في النجوة مع أهل النجوة الآخرين أم هذا نقل من شريط؟ يفهم أن مقدمة الكتاب بعدم حضور محمد بن عباسي، لكن ما صرح أنت في هذا، أنت مصدق في هذا بأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني نشر فيها الكتاب سرا على محمد بن عباسي، ولكن محمد بن عباسي ذكروا أنه لم يحضر المناقشة. هذا ما شرط هذا أستاذي. هذا يقول: وقد ضمننا الوقائع مقالا عن الندوه عن الدعوه السلفيه ومنطقه من الحركات الاخرى للاستاذ عيسى العباسي، برغم عدم مناقشته في الندوه لعدم مشاركه الممثل هذا الاتجاه السلفي في اعمال الندوه. طيب، لماذا لم يدعوه؟ معروف. لماذا لم يدعوني؟ طيب معروف. لا، قيل انهم يعني في المقدمة لعدم مشاركة المجلس الاتجاه السلفي، أي لعدم تنبيه أحد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور، أنهم أبلغوا صنف من الناس ولم يحضروا المجلس. صنف من الناس؟ نعم. هل أنا من ذاك الصنف؟ لا أعلم. طيب أنا أعلم إذا دعيت أم لا أعلم؟ يا شيخ الله يبارك. اسمع يا أخي، نحن نسيء الظن بكل صراحة، لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع، لكننا نسيء الظن ببعضهم ممن نعرفهم أو لا نعرفهم. أولا يعني مع الأسف ماذا أقول، إذا قيل الداعية السلفي في سوريا من هو؟ أهو عيد عباسي أم شيخ الألباني الذي ابتلي به؟ ماذا تعرف؟ طيب شيخ الألباني، ترى يدعى التلميذ ويعرض عن الشيخ علما مع أن التلميذ سجين لا يمكن دعوته، والشيخ والحمد لله صديق يمكن دعوته، ترى ما تسأل أنت لماذا نميذ هذا الشيخ؟ الجواب لكل من يعرف العداء الحزبي، والذي سنتكلم الآن أن من مصائب التكتلات هذه العزبية هو تفريق الأمة الإسلامية. أنا لم أدعى لأني سلفي هداية لوجه الله تبارك وتعالى وهم يعلمون. هذه واحدة. الأخرى، نعم، حتى لم يدعوا من هم من تلامذتك من الموجودين، والأرض مشكورة كما يقولون، يعني في ناس من أخواننا موجودين وقريبين من المنطقة التي وقيم فيها تلك الندوة. هذه واحدة. ثانيا، لما ذكروا تعليق الشيخ الألباني على كلام الأخ سعيد عباسي، لماذا لم يقولوا هذا شريف عندنا حتى يكون القارئ على بينة من الأمر؟ لأمر دبر بالعيد يا أخي، نحن لا نستطيع أن نحسن الظن أكثر مما يلزم، وإلا كنا نقع فيما نحذر الناس فيه من التصوف المنحرف عن الإسلام، لأنه جاء في بعض ما ينقل عن بعض المتصوفة الزهاد الطيبي القلوب أنه مر في الطريق يوما فبكى، قال له صاحبه ما لك يا أخي تبكي؟ قال انظر هؤلاء زوجان لجام يعني الرجل زوجته على قارئ الطريق، فأنا أبكي أسفا أنهما لم يجدا مأوى، لم يجدا مأوى لهما يقضيان في شهوتهما. هذا المفارقة في إحسان الظن هذا ليس من حسن الظن، بل هنا نقول وقد يروى حديثا وهو حديث ضعيف، وإنما يروى عن عمر الخطاب وهذه من سياسته وقياسته. الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس، ونحن مع الأسف نعيش في مجتمع حزبي مقيت جدا. عندنا إمام سلفي مضى عليه سنين ونشر العلم في الأطفال الكبار، يدرس عليهم القرآن معلم التجويد، وزوجته تعلم النساء والأطفال الكبار، وصار هناك حركة نشيطة جدا فعلية، لكن عيبها أنها سلفية، فما زالوا به وما زالوا به حتى أبعدوه عن النفسي. لماذا؟ لأنه سلفي. ولماذا؟ لأن هناك مسجد لجماعة من تلك الجماعات، أو لا يريدون أن يزاحموا في إيش؟ في جوهم. هذا هو التفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. بكرة خلاص بكرة إن شاء الله. عند من؟ عند الشيخ حسام الحسيني. أعطت المطار. كم من؟ حسيني. كم الحسيني؟ حسيني. لا ذلك أعطاني أول نسخة من أول رسائل كتب صلاة الرسول وأن يكون بحوالي السبعة الأولى 56 ميلادي نعم تقريبا عام 75 أول نسخة أول طبعة من كتب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذتها وصرت أقرأ في المسجد أعجبتني فقاموا علي المخرجين ايش هذا الكتاب صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الان ما يقبلوا مني وصاروا يحاربوني قاموا في وجهي مره اراد الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى المدينه فالشيخ جزاه الله خير جاء الى الجامع قالوا الشيخ موجود فين قالوا هذا واذا ما شاء الله الشيخ حاج سبحان الله العظيم صحة وأحمر واللحية اللي استعمى بيضة وأكلم على الشيخ هذا 80 جزيرة أيوة 80 وأنا خرجت من جدة من جدة المدينة 80 من 80 من 83 الشيخ 80 83 أظل مناظرة بين الشيخ وبين بديع الدين هو بديع السندي أنا ما كنت فيه ما أحد كان منكم فيه ولا الشيخ رضيع كان الشيخ عمر ثلاثة والشيخ البنا محمد عبد الوهاب وكانوا فيه طلاب من العشاء إلى الفجر لا في نوم ولا في شيء أبدا كثيرا هذه كثيرا جزا الله ليالي ليلة واحدة مر علي في مكاني وقال يا عساس عندنا مناظرة مع الشيخ بديع تحضر قلت يلا بسم الله بس ومن صلاة العشاء بعد صلاة إلى الفجر إلى أن عزنا نحن في بيت الشيخ في أي صباح في رفع اليدين في الخشوع في الخشوع في وضع اليدين على الخشوع. في هذه كنت أقول لا الشيخ جعل بجاء الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب. الشيخ قلت الله خير معه ربما أكثر مما قاله الشيخ حول المناطق هذه إنه مناطق على أصول أحلام يس كانت تكتب على المناطق هذه كان مناطق تكتب لي على أصول أحلام على أصول أحلام بس بس يمكن تغير يعني غير الله والله ما ادري اللي في صباح الان انا صار انه متكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ هذا جزاه الله خير من الاكيد كثير كيف تتكلم في شنو اشهر مرة فتحنا حديث صغير ونقول فعلم يعني لخصها بالمرة ومع ذلك استطاع ان يستوي من صلح بعض الامرية السلام عليكم الله يستطيع على الخدمة تستطيع الخير بس ما بدك هذا قطر جهود هذا قطر هذا قطر هذا قطر هذا قطر هذا قطر هذا قطر هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه صورة المخطوطة ولكن يعني في اختلاف كبير بين هذه وبين الصورة. ما يصير لل توصلها إلى غير الجبل منها. أما بقيت أنا في الموضوع ما في بعض الأحاديث الوالدة في المدينة مثل المدينة تصلي صلاتها ويعني الأحاديث الوالدة تصلي على دعوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض المصلي صلاتها عاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة تصلي صلاتها عند ناحية الدجال وبعضهم يجعلها يعني عامة مثل في زمان فما أدري أما العموم فلا مجال للقول به قد نمشي للواقع أما التصريح لزمن الرسول عليه السلام هذا تصريح غير مصدق لكن الأولاد كلمني جهود الكبار هذا بعد تعالوا تعالوا هنا يا ولد على عمومه ولا نستثني منه إلا ما دل الدليل الخاصي على الاستثناء الذي قلت وعليه وأعني بإيجاز أنه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له أمثلة في نصوص كثيرة مثلا إذا كتب أهل الكتاب فلا خير فيكم هذا من التجارب في مكان لأنه لا يمكن أن يقال فيه أنه خاص بزمن الرسول أو زمن آخر لكن لا مجال للقول بأنه يشمل كل الأجناس وهكذا الأمثلة تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الخط إلى عهد جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاذ يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشاف مالك بن حمد بن كيف؟ مالك بن حمد بن حمد يقول معاذ يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ نعم معاذ هو الذي يقول هذا الكلام هم في الشاف فليس من الضروري أن يكون هناك إشكال في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم كل أسبوع وهكذا الطريق على ما يشاء الله عز وجل، لكن بلا شك الغالب أنهم تشرب مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغفلتهم عن التقسيمات السياسية الفاسدة. الشام سوريا والأردن وفلسطين وما إليه ذلك. نعم. ففي هذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا، لكن ليس في هذا المعنى الضيق في اللحظة. ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو زمن خاطر الآن، كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجم على البلاد، فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. فذلك قال إن الحديث هل لا تبته وتصديقه، إنما نقول هذا لا يعني الاضطراج الدقيق الذي ذكرته آنفا في اللحظة في البرسة. هذا النوع من المعنى الواسع من جهة الزواج يقصد جهة أخرى يمكن أن يفسر الحديث الذي ذكرته آنفا. والله أعلم نحن الدكتور عنده ما يفيد المعيان. نعم كيف؟ هل رأس البنت في الحقيقة؟ ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر، لأن الأحاديث مطلقة عن الغلام الشعباني وعن الجارية ذات واحدة يذبح يوم حجره ويخلق شعره كما في بعض الروايات فلا يوجد ما ولم نجد عن السلف شيئا من التفصيل في هذا الحديث بالنقول دون الإمام. ممكن؟ نعم؟ ممكن نقول ما هو الدليل المخصص؟ نعم؟ أمام ماذا؟ لكن هذا قضية خاصة هذه العصيقة عليكم ومثل السلامة والبركات نحن نمشي هناك مع الأمور، فلا نقول حتى في الحج لا يجب وراء التحلى صائدة، لكن هنا حكم خاص وهو العصيقة المريض وراء الثاني يلتر الأول بار. ما وقت قال في خالد أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذني شعورهن فلتكون كالوصفة، لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن لا يكون قصد المرأة التشبه بالرجال أو بالتعصبات للنساء كما نقول بالنسبة للشباب الذين يكلمون شعور رؤوسهم، عليهم أن لا يتخصصوا بذلك مدة العصر الحاضر، وإنما يفعلون ذلك ترخصا لقوله عليه السلام فكوركم له أو ارهقوا كله. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم، ينتقل من الإباحة من الزواج إلى الفواحش أو التحريم. نعم؟ والشعر بصورة عامة تصبر بين الناس. نعم. إن لم يقم أحد بالوجود فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجود، بمعنى لكن نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين. نحن نؤكد إذا حملوا لو كان الأمر في دلالته على يعني الوجوب ليس قطعيا نقف على الموقف، أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي. الأمر في دلالته بلا قطعية لا ليس قطعيا، لأنه يمين يمين أن الأوامر شريعة خلاها التفصيل. مع ذلك سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في خط أخشى أن يكون فرضا، وهذا أيضا مما تأدبنا بأدب الإمام. ماذا قال أخشى؟ لأنه في نهاية الدروس لم يتجاوز سلفا، ولأمر ما نحن ما تسمى بالسلفيين، فلا نقول قولا لم يشرف عليه، وإن كانت القواعد قد تساعدنا على القول به، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنيا فيتعارض هنا شيئان، الظني دلالة في هذا الأمر مثلا فيشبه عليه، وعدم وجود من قال مختلف لدلالة الأمر الله المستقيم الوجود. عدم وجود ولا لم يجبنا عن المسلمين من قبل ساعدنا هو يجب ولا في مدى هو صحيح، وكل شيء يمكن أن يصال يعني مثلا نحن حينما نحكم ببدعية أمر ما ومن البدع التي سميها الإمام الصوفي بالبدعة الإضافية، ما حجتنا في إنكارها؟ ليس لنا حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف، لكن ليس عندنا نص، ليس عندنا نص عن السلف أن هذا بدعة وهذا مشروع أو ما شابه ذلك، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يوحي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف. أما أضرب أنا مثلا بعض المناسبات، وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من السؤال، لو أن جماعة تدخل المسجد يريدون أن يصلوا ثلث الوقت قبل تحية المسجد ثلاثة أربعة خمسة مسلمون عليه، انتهى كل واحد من الناحية وتكسر بإختارة، فقال أحدهم وهو زعم وأطهرهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة أحسن من صلي فرادى، لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أنسى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أنسى من صلاة الرجل، وقال في الحديث الآخر المشهور يد الله على الجماعة. كيف نرد الدلالة أو استدلال هذا الاستدلال؟ عندك نص من السلف ما كان يفعلون هذا؟ لا كان من برجي الدكتور حسين مع الشيخ أستحكم من الله يا رب ليسون عنه مثل الكلام لو سألك هذا الفقيه المجهول لم تنهاني عن أن نستمع في سنة الفريضة الفقهية أو البعضية أو أي سنة أخرى، أنت أجبت لم يفعله السلام، وأنا ما أعرف في هذا، لكن ذاك لو قال لك هل عندك نص في هذا ماذا تقول؟ لأن هذا ما يخفى عليه ما يخفى هذا الجواب، سؤالي بارك الله فيك والجواب واضح ولا واحد فيه لا ثلاثة نقاط عندك نص الجواب نعم لا إذا سيرد عليك السؤال التالي والأخير لعله ما دام عندك النص كلمة تنزل علي هذا الدور بارك الله فيك بالبحر هل عندك النص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟ سبحان الله هذه دعوة تجعلها دليلا هذا خطأ يا شيخ أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك لكن أنا أبغى الدليل ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير من الأمة لم يصلحنه هذا مدخل أنت متلقي محدثين لم يقال حجة يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم ينقل فهو حجة مع قيام الأخبار يعني يمين في الفقاء وما وقع يمين هو كذلك نطرد هذا نطرده هذا الفائدة أيوة نطرده ما في الجنة كذلك ما في الجنة يعني هكذا وهكذا نعم إذا كان الله اجتمع على فإن ذلك شيء ولم يفعل نعم فذلك على أنه مستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر يعني يعني هذا يترغب الصيام ما أتغير الآن ونحن نقضناه في الرد على الذين يستجدون شعر المحية هو أخي النساء نقضناه عن ابن الصيام لكن أنا قلت أنا كان كلاما أن هذا حيث هذا يحمل النفس معاني المتعامل المصدر كما قلت أنت كلاما المصدر كان يستجدون لكن حينما يكون النص مستمرا لوجهين واكثر من معنى فحينئذ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من اخذ القول الاخر الذي يبدو لنا انه صواب لكن كما قلت للشيخ انفا لا نجرؤ على ان نقول به حتى نجد لنا سلفا لان لا سلف له حيث المعنى لكن لا نؤخذ لا نقول ان السلف قد وضع لنا قواعد لتطبيق النصيحة وهي أن الأمر يستخدمه ما لم يوجد فارغ يطرقه إلى الاستخدام هذه القاعدة من وضع السلف قرينة تؤكد الوجود هي قرينة في الحديث مؤكدة للوجود ما هي قرينة؟ هي خالفوهم لأنهم لا يخبرون المخالفة للمشركين أهل الكتاب بالأصل واجبة قاعدة ثابتة شرعية فالصبر هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر للصبر مع أمر المخالفة بالأصل فانضم كارلة هذا فهذا يؤكد في تأكيد نفسه لا تتقدم وجوب المخالفة كل جزئيات المخالفة قاعدة العامة هاي مشكلة كالأمر تمام كالأمر يعني الأمر الأصل فيه الوجود لكن ليس لا ومخالف الكفار أيضا أصل فيه الوجود لكن ليس دائما فإذا انضمت هذه مع تلك أو ما أظن أكثر ما يفيد الأمر لا لم تكن للوجوه يكون للنجي لا لم يكن للوجوه يكون إما للنجي أو للسلمية أو للنجي أو للنجي ظهر غير محلح ما بعلم كيف يعني يحصل هذا ما يحصل ما موجود غير محلح يعني لا يصنع لا يصنع يقصد لا يصنع لا يصنع ذهب غير محلح يعني يفهم أنه الزينة لا تكون إلا بالخاتم أو بالسوارة أو ما أشبه ذلك بالمحلح ولا تدري لا يمكن أن تدري إلا بما هو محلح هذا الذي حاصل في علمه والحمد لله لا تدام لأنه ليس من علم الشرع. هو موجود هذا في يعني إلى سماع هذا تطور أنه في الزرار الزعبية في هذا موجود موجود؟ ايه ايه تطور لا أقصد الزماجر هذه ولا القروط من القروط هذه إحنا من نقول فلاجل هذه التسمية التي أكيرة قصدي الواقع أن جهة كثمان أنت تقول لا يتطور إلا أن يكون محل أخر هذا اللي يعني عامل تتصور تتصور مش من ذهب تتصور ما الذي لم تتصوره نحن يعني استخدم نفس من ذهب علينا به استخدمنا به الخروط هذا بأمثال نجرويش أما إذا عدت الخروط تجد أسهل وأجوار يعني يشكل في القدر من ذهب ما تتصور أيضا إذا صار أنواع الذهب المقطع لأنه محلق أكثر مما تعرفه من المعلق. من أقصد هذا؟ أقصد هذه الأشيرة؟ يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس الجمال. إيه نعم. ولا ترضى إلا بالله. هذا الموجود يعني هو السائد. على هذا نادر الوجود يعني. يمر الآن صار على كل المقطع يعني بعض الأشياء. نادر الوجود. أنا ما أقول له يقول ما أتصور بعدين بتصور. نادر نادر هذا. وما خلاص عندنا القضية كلامه أنك أنت تلاحظ واقعا مسائل العالم المسلم. هذا الواقع يندفع طبعا حاله وأصحابه بناء على فكرة قائمة. لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معه ينعكس اندفاعه. صح ولا لا؟ بمعنى في بعض المسلمين منهم يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون بالرجال التخدم بالجهل ويستدلون بأمور قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق ويبيحون الى ارض في الحياه الدنيا الى اخر الايه اي زينه كلمه تحرمونها انما تاتي بالاحاديث المحرمه للذهب بصوره عامه وخاتم الذهب بصوره خاصه يكون البحث هذه ثم لا تستهلك يعني ما بهمهم عند البحث العلمي وانما هذه احاديث احاد لا يجوز ان نعارض بها نص القران مخصوص به لكن منها الفلسفه الغريبه عنه هؤلاء اذا قلت لهم لماذا تتحلون بهذا جابوك بهذا الجواب اتامل الان الشاهد المثال لو ان احدهم اقتنع بان خاتم الذهب حرام على الرياح ماذا سيفعل سيغير طريق الاستعمال فبدل ما يتخذ خاتم الذهب سيتخذ خاتم الفضه واضح فاذا انت لا تنظر الواقع ان هذا الواقع وما في غيره كما انت تصورت عنه انت انظر هذا الواقع مطابق للشرع لا فان كان مطابقا للشرع فهو مباح مما في كلام من كان غير مطابق للشرع فما يزيد قولك ان لا يوجد غيره التعبير السوري عمره ما يوجد غيره لان هذا محرم لكن انت ابحث المساله بجريده الشرع ان اقتنعت بان هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الاعراض عنه كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر والربا هل انتم تقول قالوا فعلنا يا رب هكذا كان وجهي اما ان ترد النصوص مجرد ايه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزنا في ظنهم وهذا ما تعرف به النساء انما ما تعرف شيء من زين النساء لا يوجد زين النساء من الذهب لكن غير المخلد ونساؤنا هكذا الفرق ان نساءنا واقتنعنا بان هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والاخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فما ينبغي ان ننظر الواقع ان يعني الواقع منهم هو مطابق للشرع ومنهم هو مخالف يعني هل يصير تصميم الكلام لان الله سمنا من الله يعني نعم لا من هذا السلام.